لأنه يجب لصق الأقدام ولصق المناكب أيضا، المنكب مع المنكب والقدم مع القدم. فأنا مثلا لما أفرج وبالغ في التفريج بعمل هيك، هذاك مهما رفت معي هو راح تمشي فرجي، لكن أنا وقف وقفة طبيعية وركز حالي شو عامل صراط كثير، لفظ منكبي منكب جار من هون ومن هون كذلك قدمين. هذا التفريج المبالغ فيه يفعله بعض اخواننا السلفيين حرصا وجهلا، حرصا منهم بلفظ القدم بالقدم، هو بالقول هيك رجله شوي، هذاك مو سلفي ولا هو سني، مجرد ما يشعر يمسك قدم جاره قدمه هو قايل بيعرض عنه، شو بيساوي صاحبنا كمان نقل ثاني، وحتى يمكن ينسرش بين رجليه مشان يشيل حقه. يا اخي افعلت تكره الناس على ان يكونوا مؤمنين، انت اعمل واجبك، مجرد ما تنقل قدمك شوي حسيته هرب، فهمت انه هو ليس على السنه اتركه بقى. فلا توجد شقه بابا عندي بينك وبينه حتى في المنكب في الكتف، هذا ادب يجب ان يلاحظه السلفيون نساء ورجالا، لفظ القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، مو بس نلصق القدم ونفرج بين المنكب والمنكب، لا، هو اذا اخذنا القضيه بالعقل لفظ المنكب بالمنكب احسن من لفظ القدم بالقدم مع التفريج بين المنكبين. يعني عندنا صور عديده، الصورة الكاملة لفظ القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، عندنا صورة ثانية لفظ المنكب بالمنكب مع عدم لفظ القدم بالقدم، هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة لفظ القدم بالقدم والتفريج بين المنكب، هذه بتجي بالمرتبة الثالثة. والمرتبة الأخيرة الرابعة والأخيرة هو التفريج بين الأقدام وبين المناكب، معناها الصف هذا مهلهل، ما هو كالبنيان المرصوص. فهذا جواب بالنسبة لما يتعلق بالتفريج بين القدمين، إذا صلى وحده إماما أو منفردا ما في سنة معينة، أما إذا صلى في الصف فلا بد من ربط المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. نعم. والي مو بس جاي لاني انا عمري اللي قاعد كنت انا قبل ما اتذكر انا راح اقول من الحوار كله انت اللي تعبان قبل ما نام. لا اذا شفته تعيدي، انا هي تداوي. طيب خلاص، احنا صرفنا راشدات. إذا فردت إشلحه وبتم السورة ماشي، أما إذا فردت إشلحه وانكشفت عورتها معنا أبدأ فاطع القراء وتلبس ثوب ثاني أو توسل. يقول بكتاب الفقه الثاني إنه يعني ناس العلماء يقولوا واجب، شو هو؟ المكان والثوب ناس السنة يعني بيختلفوا، هو الصواب إنه شرط. نعم، لكن هالشرط بيسقط بهذا الرئيس الجانب. أهلا كيف شلون في الماد؟ هاي الماد هذا كيف هذي؟ ها؟ خذ. أنت حويتي شيء؟ وين هاي كل قرية؟ نعم؟ نعم. أنت حويتي أظن صحيح الجامعة؟ نعم. لأنه جزء عندي جزء واحد هذه هذه